حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ قالوا: المسلمون. ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث في حجة الوداع، فهو عليه الصلاة والسلام لما انطلق في حجة الوداع كان يعرض له من الركبان من يعرضون، فكان ممن عرض له بالروحاء، وهي الموضع المعروف قرب المدينة على بعد تقريبا 50 أو نحو ذلك من الأميال على طريق مكة، عرض له هؤلاء الركب. فهو عليه الصلاة والسلام يسألهم من، والمؤلف أورد هذه الرواية مختصرة، وإلا قد ورد التسليم كما هو السنة أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليهم فردوا السلام، ولذلك جاء في الأثر: السلام قبل الكلام، وأن من تكلم قبل أن يسلم فلا يجاب ولا يرد عليه، لكن ينبه، قد يكون غافلا أو ذاهلا أو ناسيا فيذكر بالسلام حتى لا يظن، قد يتخيل أنه سلم ولم يرد عليه السلام كبرا ويفهم لسوء فهمه، مع أنه لم يسلم، لكن بعض الناس يحصل أحيان أنه يظن أنه سلم ولم يسلم فينبه إلى هذا. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليهم وردوا السلام، ثم سألهم: من الركب؟ قالوا: المسلمون. هذه الجنسية، بدل الجنسية الجاهلية انتماء للقبائل والعصبات، نحن المسلمون، هذا تعريفنا. فأيضا هم بدورهم، كأن الرسول عليه السلام لم يكن معروف لديهم من مسلمي الأعراب الذين لم يتشرفوا بلقاء الرسول عليه السلام، فأخبرهم عليه السلام، قال: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاغتنمت المرأة فرصة، فرفعت من محفتها الموضع الذي تضع فيه أغراضها أو طفلها، رفعت إليه صبي فسألته: ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وزادها علما: ولك أجر. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأنها أعانت هذا الصبي تربية وركز الإسلام وحرمات الإسلام وتربيته على هذا الشيء، وأيضا يسرت له سبل الأجر والثواب، وهو ما يدرك هذا الشيء، لا يدركه إلا بصنيع أمه أو وليه وحرصه على هذا وتجنيبه ما ينبغي أن يجتنبه. فهو عليه السلام بين لها أن حجه مجزئ، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، أو أنه يعني صحيح وليس بمجزئ، صحيح لكن لا يجزئ، لأن الإجزاء يقصد به ما تبرأ به الذمة، لكنه يقع موقعا صحيحا. ولذلك جاء في الحديث: أيما طفل حج به أبواه ثم بلغ الحنث فعليه حجة الإسلام. فهذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، لكنها صحيحة يكتب له أجرها وثوابها. ثم أيضا الأم أو غير الأم ممن تولى أمره من أب أو ولي له أجر، ولك أجر. فهذا محل الشاهد من الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام أخبرها بأن لها أجر، لأنها أعانت هذا الصبي على تحصيل أجر وثواب، وأيضا سعت في حسن تربيته. فلا شك أن من حسن التربية أن يربى الطفل على أعمال البر وأعمال التقوى، والحج من أعمال البر. وهذا أيضا كأن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا مثال لجميع ما ينبغي أن يتعاون فيه في هذا الصدد شأن الأطفال. فالأمة التي تربي طفلها على الصلاة وتجتهد في أن يصلي وتسعى في طهارته وتوجيهه وإقرائه وأمور صلاته، له صلاته صحيحة ولها أجر، والأب والأخ إلى آخره. فهذا مثال في أن التعاون على أعمال البر يؤجر عليها الإنسان ويثاب من عند الله تعالى.